كلا إذا بلغت التراقية أي انسان کا وہاں سفر میں اگر آپ اب وہ کبھی کہے گا چل جائے گا وکیل منگوا وکیل منگوا وہ کبھی کہے گا چھوٹ جائے وہ سے جاتا ہے کیا کس کے سے جاتا ہے وہ وکیل منگوا ہماری کے لیے ضروری اب جب سے جانے کو کہتے ہیں وکیل شیش ہے جب منگوا ارے پانی بہت میرے گوشت کا ایک روکیے بوٹ کا چیری جو آیا چیری بوٹ کا چیری آیا شیو کا کیا تم کا رکھا نہیں ہمیں جب رہی جسان ہوا کا کب ہوتا تھا وکیل ہم تھا چیری ہم سے یہ ہم رکھے باپ کا انتظار کسی پسند نہ کہ جو آیا چی بوٹ کا پانی بہت میرے علاج چی بوٹ کا بہت وہ ہمیں چیزیں بہت کلم رہے وکیل ہم تھا دنیا دنیا کی خبر نے جو مدرسہ کہتے ہیں کہ میں وہ بولے اور پوری خواہش کرتے ہو وہ رحمتي خواهي تتلوى بوروك روحاته تتلوى وقوم أشتو إسلاحاته قرشيدي تتلوى وقتلوى قرشيكي زور وكبوتعين عين ولأبوار كيوتو وانيا فتخرج نفسه أو جاءت جاوية بعض السرمية وتحكي نفسكي جنة تتلوى هل يكون موقعات لدولتية كبيرة التي تشنب شريك أو موقعات تتلوى أو موقعات تتعشب إسلاحات تتلوى كهنا دلوى لكن كاتا يمن دلتي أو كشي أو بيلي يكتب لي ورقين لكن نعرفك من شواني برحسوا وهو من تخشش بتدارك أبدوها بطلة جنة وبعض من ذلك تتلوى أو كيف تهيلي وروكش كشراء أسعاد كم تعطي لدولي أولا تكون لك مليار ورقلا وحكمت الله فرشت كان لأسان وعطيت الأسان قد تبلغ ليك بأن شوية إبداع مفاضل أسمانا بوري فرشي أول أعطي ربنا عمي فرزكا أسماني يكم أسماني بلوم أسماني تيبتا أسماني قد تبلغ حمود الله يحوي فاعتني كيرا أول فرشي كامل خيار دوري إطلاعنا من إطلاعنا بفرشترين ناوكا لدنيا في فرز بوضع الله تكيب أبدا زكاة كيلة لا يتري زكاة كيلة لا يتري وغلق بسكيلة لا يتري كانوا صدقات لها تكتبيني لجاو هذا دوري عمر بلدك كيفش نعرف كيف مش عمر بلدك كعطان بيه وجوه عمر دوار بلا إسلامي وقت من زكاة بلدك المجامية للا بات عمر زكاة بلدك المجامية داري للا شوفي عمر بسند على نامي شو مجامية للا إخاف الشيارات أو في المحسنات الشعبية لقاشي لك الدولة المجامية أرجع يا رب الله عز وجل سميت قال رحمه أخرجوا لعبدي من فرش الجنة فرشي بحسب عبد الله على قبيلة وألبسوه من لباس الجنة وبشاري بحسب لبنة وافتحوا له بابا من الجنة ودرجاني بحسب وكنوات فأكيشتوا لك بحسب وكنوات يا رب الله عز وجل سميت دلیل تو بودن آشنایی چیله جهنم کشاند. پیدا کنون آشنایی دیگری ولی جهنم طلب. طلب که در کار دنیا خواهد بود نه نباید بود. تنها شوی محمد نبود بر علی صلی الله السلام و تنها اسلام دین نبا. راست آشنایی آشنایی دبود. بام دکمی آوی دکمی قرطاش دکمی آوی کتور تنها قرط. تنها اسلام دينه تنها في محمد صلى الله عليه وسلم سيدا وصل الى نفسه الى مشيك العشر اعظم من كتب العشر او جاء قلب فرعون الذي يؤتي البصر شاع تاشر لك عظم فرعون لبوي وقال يشكو الرمان لك يا ترى من اولئك لا تصدقني انسان يشكوانه مزدداد دير مرزي بحسي مرزي بحسي في رضا وخمرين إذا كان رأي إنساني خمرين كل شيء مرزي بحسي فيه بل أنا عملك الصعب ممكن دو شعبك أن يكون ما عرفك إلا سريعا في طاعة الله بطيع في معصيته دو أنا عملت شعبك أن لدنيا طواعي أتشي شعبنا كدو شعبها أعزار شعبها برای معصیت نه، لمعصیت تمرکز شدیم به شرعیت نداریم. بگو معرفت سریع و قلمی، آورد که درست کرد. شاید کنده شان دل آورد. ولشیان خود را دیگر جان، بعد با مزدم دو تا سکار کرد، با اشاره مورد آن، دیگر به تجیانی خود را. با اشاره شاد کن، با گوش شاد. پیدا نه، شاد که بگو خانی آورد نه. دنیا آمار جای أمام الزكاة كبيرة كبيرة كبيرة أمام الحكاة شوانا أما كواتا حكمتي كبيرة كبيرة كبيرة نعم بخوة صوتنا يمخوة صور كاك إبزارة لشري يكملة دخبير صوتنا يكتنها كي خوري دكاة وكي زاري كوي فرشلستين كتبه خوري دكاة فإن رجل نم نوزة العروس الذي لا يطلقه إلا أفضل إليه بطر وكريش الخوار خمي ليس الدبت خمي كتوكار بلعين أروس ما تقوش الكورا ما كافي كبير تكريت أبو روحي بل تكريت أبو عثمان بوهان وحيانة إيمان دالان لين دكو السن بسياري إذا كان بالخور يقول لو قمت بطولك أو برعيش يعني أطور وحيان دوشتا بسياري دولي إذا كان قلعك شوانا حمي تشوانا أولا عني شوانا ليس الباب استراحتك لقد خرجنا عن الدنيا استراحتك ليس الباب الرسائل وهو استراحتك كما تكلم هذا كامل اول الزنا واول القضاء والله يرشد استراحتك وكذب كارسل ما فيك الاخر بس وارد يا شيخ وداعي بدا في قارب اقوال واسلوب لا يقارب القاع واقوال السن وبس في الوثيق وفي اقوال وعندما يشكر كيف يحصل الإشارة على الصلاة والسلام أبقى إليك رصيك هل تتبريد إلى وداك أبقى على الصلاة والسلام ويرك ومرارك رصيك واتبع سبيل من أناب إليك وعندما رأت الآن إسلام الدين بك أبسك لما يزول أخر أبسك لما يزول أخر على الدنيا اعتقاد فيه وإيمان فيه وعمل فيه والله مدن زور رسول الإسلام وخشيشان زور رسل الشيء الدنيا وهلها قبل كتب زور رسل الله رسله جاني كل الدنيا بعض يقول بعض الضغط من الماء أن يقع من إنسان يتفاجره إنسان يتراكاته يا إنسان يتمنافقه يا إنسان يتكافره الله أعلم أنه ركاته وكشام فلولا إذا أردت الحلقه أن يقعه حكبين الحلقه بس شو أنه قاعد الحلقه ما لك إذا كان ذات بزن لا بزن لها أطمعنا ورحبون المشاهد الرحم في السناء قاعد خالده أو كسر بزن إيمة يوجد الحلقه بيهن في الشارع والله كأعراض القرآن خالده أجل إمام رحمة بيتشد بيهن والشوق كما تنهاي أو منظر قصي دارتين وفي الكرشاي وقال بوي براكي مجال قواتي بل فيه نبي ريخوض الشوق كاتي كما تنهاي ساعات واحد شو ساعات نشي شو شو هذا يوم أبو خوض نسكوع فيه كما تنهاي ذاك بيشو كريش نكام بين ولا يتنكام بين بروح كرشاي شو هذا تا شاو قوضا كان ملائكة في الرشي في السناء الله عبد الله عبد الله عبد الله كسي شد لعنى وكسي ببياء لعنى الله لك تنشي أبير ومعه النسور كيف نجم بينا لجاتنا وقوار مع بارده كنفش نجي لدر وقوش به وقبين في حيوان سورنا أعراف في الحالة دولنا شعرات لكن ترسلي عندك جاي معه كارف الملائكة يخششان بلد الموت كان على الوقت تعجشه بس أول مرة تبيني أو يا بيت سألنا كنت بيني بلا فن راح أصابه شو ده يا بيني أجل تبكاش الدولة في عربي زنا بيني فتو ده يا بيني يبقى يبقى يا بيني معي أو دولة يا بيني لا فلما يلك إذا بلغت الكمعين ترجعونها زاني كتبكاش الدولة ده بي يا بقول شدك على الإنسان أو جاء دوالا ويكا تلت بيكا دويت توقيني أو قروا ملايكة تسنا كده بيدي أو جاء فرشتي وخششان لا تبزيد جيت ولي جيت ولي بيد ولي وخروجي أيتها النفس الخبيثة أي نفس بيسكا أي وحفيسكا ولدي ولدي بوشي إلى سحط من الله وغضب ولدي وطغيرها وشي خواه ولدي هو قصبي اخواتك من الله ولدي فتفرغ روحه في جسده او على تسان بواب يقول لها مو لا سيدا ثاني وكك على شيء تتستي نبى اثنان وكو ايمان دارك وكفوت قبل اعلى وبشري وبدا في بيت الله فتفرغ روحه في جسده او حمار لتر بواب لتر شلون يجيك طريقة تاخذ شنك لا شكيك تدافي ذاتي بيوليك فبلغ وينا وضعت لبين أو حقارة لا شيء أو إنسان لا مرض بتوقع مش مين انتعلا لبين ضرب نير ذلك فتفرغ روحه في جسده ضرب بتوقع أو جمزاني مش عذابه روحك إذا ذلك خلق البرمان ولو ترى إذ الضارون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم أجل تبيني أي محمد عليه الصلاة والسلام إذا نعمي من كاتب حركة جسني وإنسان مجرمة وإنسان منافقة خير فترمان ولو ترى أجل تبيني أي محمد عليه الصلاة والسلام أجل تبيني أو أعطيك ما يتكان جد يعمدين تكبر تلكيناني روحي شيء روحي أو إنسان أو إنسان ظالما شاكل تعليقات الوحششاني في الحقيق واضح ولا تستعني والملائكة باسطوا أيديهم لغمرات الموتى تشددوا تسناسوا الوحششانا والملائكة باسطوا أيديهم ملائكة كان تستعني بلاش بدوا ليأمر الحقيقة بينهم فلشدين الوحششان ليأمر الحقيقة بينهم هذه هم ملائكة كان ينكش لك دولي أمان شيئا لا يشتر تفسير أو ما ملكا باسط أيديهم كذلك كان يشكدوا بلدان وعذاب لو إنسان بدن بس إيه بس بكين عقيد خلوة فرمي ولو ترى إذ يتوقع الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم أجل نبيني أي محمد عليه الصلاة والسلام سمن ظل جيت استناء خبر فرشكاتك ملائكة كان روحي إنسان كان تشيشن إنسان كان شو يا مستشرق والملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم ملائكتان قلزيان فيها هل قلزي أوي يعني وقو موسي في يومي وقو جزي في يومي وقو شقلي في يومي ليه ونفهم لدي مجاميا ولا فشتر وشيا بو يطور فريق فيه فرشتر وشيشان زد بجر زكاة هو وكب شيشي أو حاش لنجوكي فنجي فنجي حاشي كمان يتشيع روحا في عبيشة على صفحة الموقف شون تنزروها لنعو صوفة يبدا لنعو قرية شي تبدا يعني قبل الظهور هذا الشيء أو خلية أقول لك أنه أن ليش الله أقام لكم دي أو قلت هذا الشيء الذي نوجه تالي كاتا بعد مقيم أو إنسان في مرتبط سجع المتكلمين كاتا وششان في إنسان في مرتبط كرائد الشيء الذي نوجه وداه بعد مقيم روح حكا بيبه أرى بداية ثلاثة خاصة روح حكا حكا حكا حكا بعد مقيم إنسان كبيرا أو جانا لا يتكلم ليه لكن لو كنت تقول لي انك تقول لي انك تقول لي انك تقول لي انك تقول لي انك تقول لي انك تقول لي انك تقول لي انك تقول لي انك تقول لي انك تقول لي انك تقول لي انك تقول لي انك تقول لي انك تقول لي انك تقول لي انك تقول لي انك تقول لي انك تقول لي انك يا أمتي إذا أردت طوام أجل ديش تشبه أجل روحك ديش تكيرا طوام أجل نفرنا أمالك ده هيش نعم طوام كيش تكيرا خلصك إذا أولي أعارك مرعا شهر دكتور طبيب وعن خويني وعن خويني شبين وقالنا أنه طوام خلصك تزانيك لأسين من ديش نعم روحك ديش تكيرا تزانيك بوعبا ليش يعرفوا وقال القرن فلولا اذا بلغت الحلقوم وانتم حينئذ تنظرون ونحن اقرب اليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا ان كنتم غير مدينين ترجعونها ان كنتم صادقين قال القرن هذا الرقي اجتهدا اذا كما خيرك المملكه كانت بشار ولا مدينين او مرتبط شيء مسلسل واما لمملكه ذكرين لعيرها ملائكه كان القران ذكرين لعيرها لكن هناك من يمكن ان يكون هناك من يمكن ان يكون هناك من يمكن ان يكون هناك من يمكن ان يكون هناك من يمكن ان يكون هناك من يمكن ان يكون هناك من يمكن ان يكون هناك من يمكن ان يكون هناك من يمكن ان يكون هناك من يمكن ان يكون هناك من يمكن ان يكون هناك من يمكن ان يكون هناك من يمكن ان يكون أو جاءوا فكذا زي فناء وفاتر والقار خذروا الحرمين والتفت الساعة بالساعة أو جاء لا كيف دعوا لهم الدعاء ولا قالوا من الجزء كيف نشد كله بعضا والتفت الساعة بالساعة إلى ربك يوم إذن المساء لا يدعى يا رب دو شدة دو لا رحقي دو غني قولا بيت ودرنا شدته خمي أويك دنياته كسكارته مع ودارته وشدته تسي تيش تسي أو دعا أتوشك تشد بإهدارنا قبل كقبل قبل يكون شيء جعب لك وقيامته شونا شيء جعب لك والتبتك الساعة بالساعة إلى ربك يوم يدير المساعة أو الخير لك أو ديك أقول إجابي ليه إجابي زفر لك أنتوا بوشويد من الحكم إلى ربك يوم يدين المساء أو قولا فاضلا شخوات من قادم السبر يا عيش نسد أروقا وأروقا كيسا أرسا أتراقا كالدنيا غطيرها إلى ربك يوم يدين المساء ولم قوالا قرد يتولد أبو يدين هو قريش بيسي لذين كا أدر الله أبو قولا دائما يروا أسمان لمن ربنا جاء أسمان لمن أدرها أو حبيثي أو يبصر هو الله الله يقوى ميقى أنه أطلع أنه نعلى شكي بوليزر على أبتشيش أو جاء قالت يا رفع الله رحمة الله ومن يشرك بالله فكأنما قر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سيئ أو فسيشريك وقوى بذلك أو فسيها حرام وقوى بذلك في أول إقبال مكتب مطور في سماعك لا بل زيش هل بل زي آسمان وقوى بذلك جهارات بکاری جنازه که من سر شانه داره حرارت رو خوب یا شویم داره من به دون بیاره نا چکه به دایی که برای آقاب او جارت شکه چاوره دکار سیاه آقاب جویل که به تبیل آقیانا بچه بیارم خوش ویش تلیم کرد بچه دیار خوش ویش تلیم کرد بچه دیار خوش ویش تلیم کرد بچه دیار ولی که بچه دیار یا رو برای چاره دیار بچه دیار او کسانی دنیا دینی خود بایان کردن اماره وارد دیده این بچه دیار تا چاره کدن چه بکریاب دیار که خلاه و فقیه ها کنان داشتی او جرا دو ملائک پوگی خواب مان پارس یا او بی خواب رو کسانی دیدن دو ملائک پویدن لهم یک روایت در حرکو که نکیر و مرکب که نیچان یا استناب و ناشیره و حالی که برقه چمپیه گرزی چمپیه غاسم دکن و عزدان نشیره و خسیاری بیده کن چه خواهد رو چه دیو برسن و شوین چه دو دی او حمده که هر چه بود و دینت چه بود هر دو دیو لا أبني نادر خلصيشتش لكم إذا متعب أو إنساني مغفر جروب لن يبعون بالإسلام نية فهم ضعين برخات خلصين لفرشار خلصين دوري لا إله إلا الله أعلم صمانين فرعون الجامعة وقال نادر لفرجاء لقد دادان نادر ولا أبني نادر الله في دوري نتزاري ونفزاري أو جاء بوزيك ليبنم لحد تقام الدنيا لبقى خوف بس روح شيء لو بدنا نشوف تعالوا قلنا ما عليك من هنا لا ولا هو ذاك اروح ذاك اسوي زي اللي في اللي انت انسان تروح كده بس خواه قالك او جاء روح شيء من انسان شاكك يا ترى و او جاء ثاني شيء ليه بتعمل جوي ما اظن ده بيه قالوا تمام بين الفاش شيء تعالوا جنب بعض وقبري لتبتسك كان وطاوك وبياسكي الله سبحانه وتعالى يقول لك هذا الشيء هو نبيه خواهد قال لك أبدا شوينكين كل شعبا أبدا إيمان دار مبارا تراش دقيان جيبو لك إحنا وقت براش شوينيش بزور وش بشان لك دوان كل وصل أبدا لدنيا دا خواهد لنا في السلبة كان حسن في عمي خواهد وكبالي عليه الصلاة والسلام بعد أن برمي الإسلام على ما أحد من أخوش الدنيا وخوش بيبتل که این بینی هاش میره خوشن نزدی که لقافه ترشید ده لازا دگر جهنمی بود کنه و شمین این آخوشی که بشن دار قرار دو بینی دار آن بیلت رو که میسرا دار خواه اول رو از آقای نمکن بان خواه روش قیام ده روش زندو بونه ها ده چکه عذاب قبل رو که عذاب قیام ده که این زور تصدر العذاب نمکن خواه مخالصه او جا لا اتراکه ده هاتوان دار لنا مقابل لها ما يقول إخوار ما فارسي هل معنى السلاحي بقدر من يتخفير كذلك أو ما دعنا للا يسلم للا قاس وزن زكاً با خواتني با في وداني تعرف لنا وراحه ويبتدك إنه هو ليك تذكرنا إخوار ما فارسي شيء واضح بني هم أي حديث بلاي كان أبو واقعك والله أو كساني منافق بلو لنا مقابل لها او انسان شرافه کارو باجی کنیا که او او شمیه کاری انیتا او اینا خبر دار اما او امری جا چند ها که خوشویز مانو اختاری او جا روش دیر رو تشیل نامی خود عمالت رو خواه لجیاتی مویز و غورسی زکاة و چاپ کردن دولت و دیر نیان بیتی کنش بیر خبر دار ما به راس چند رو بجش و لباس را دیر خریشی خواهدو که دو خواه من پارزی لقد يجب تصرفها فلا تكون في أول طبعا وعلى هذه الدنيا وشعر قد ميلي هو مالي أعوات عيبتن سبحان الله عزيز ليه في الشعر قد ليه يبكر هل لما قلت لها مرة أدع خوشي ندعو في جاشا بيبكر وكتنهاي جاشا بيبكر وكتنهاي روش اتنى عمام لبي أدع تجاه رأس قوانا في مبارك روش اتنى عمام لبي مرتني حنسيك بلا أكام شيء يقول أنا وطاوة قطوري وتعرف عن بدل شيء من أمره حسيني ما بدل شيء تعرف بدل عديد تعرف بدل تفكر تسمع نية لأن يبتل العوات هي عن مزيكة لدى ونفس الأمريكية قبل كده لقد قلت عادات إيجي ملاكة كانت بدل بشاء الله وسلم فلا أعطى في الوضع كتبه فتحوتي وعملت أرجع لا في آخر الساعة وعلى رجل في عمليه تشكيل الشعبية كانت جامعة فاضلة يا ما خالص. الله عزاه من تارك ورث نبات كقيام الشعر فاضلة ترمشي. فأما إن كان إلى مقربي فهو الله قام الجنة منه. كان رشيا ملجأ إلى أرض ذلك مقربه شافع عندك وأربع كان يكتب سنة لحرام قام ذلك ولا إما روش. الله فهو الله قام الجنة منه. الله إسراء ذلك. لقوشيتها لنعمت لنا لقوم قوشو نعمته بعد من دي لنا وجنة نعيم ولبقشتي نعمت إسلامك وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين أليم نسالي أصحاب اليمين أولاني أتشي واسب ذيك أتشي حرام شليم ذكر الله أولا بسلام إذا مجيش حجاب يا بسلام وأما إن كان من وأما إن كان من المكذبين الضالين مصير إيما هل يجب يا إيما أولا عربية بس اشتكوا ولكم من كرامة بس اشتكوا ولكم كذابة هل يجب يا إيما كيش يجب يا إيما يجب لا أولا عربية إلا أولا كيف كما لا تتكاد من يوكسنا كهوية أنا دوريني أولا أن شفاء علاجي مولي أفضل إيش فاقينيا إيش فاقينيا تزاني كرامة وكل ما يتكاد من يوكسنا أولا كيف جاءنا الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكه ان لا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنه التي كنتم تسعون قالت الذين يا ربنا الله اخواني رزق الله فاستعجل من رزق الله وثم استقاموا قد استقامتهم وجوانيهم نزل على ما جرى من اصبع الناس وهو الرب لبرز ان تستطاعته اليه جماعته عباد الاخوان والوكال يا بس حاجة جدا. Thank you.